المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 42 ومن إعلام الموقعين 69 و800. التبليغ عن الله ورسوله نوعان: واحد، تبليغ ألفاظ الكتاب والسنة، والقائمون بذلك هم القراء والحفاظ. اثنان، وتبليغ معانيهما، والقائمون بذلك هم الأئمة والفقهاء. التبليغ يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه، فيكون عالما بما بلغ صادقا فيه، ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضي السيرة. 70 و800. هل للمقلد أن يفتي؟ فيه ثلاثة أقوال: المنع والجواز، والثالث أنه يجوز ذلك عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. 71 و800. الرأي ثلاثة أقسام: واحد، رأي باطل، اثنان، ورأي صحيح، ثلاثة، ورأي هو موضع اشتباه. والسلف استعملوا الرأي الصحيح وعملوا به، وذموا الباطل ومنعوا من العمل به، والثالث سوغوه عند الاضطرار. فالرأي الباطل: واحد، الرأي المخالف للنص، اثنان، والكلام في الدين بالخرص، ثلاثة، الرأي المتضمن تعطيل أسماء الله وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع، أربعة، والرأي الذي أحدثت به البدع، خمسة، القول بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات ورد الفروع بعضها على بعض قياسا دون ردها إلى أصولها. الرأي المحمود أنواع: واحد، رأي الصحابة رضي الله عنهم، اثنان، الرأي الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة منها إذا كان مستندا إلى استدلال واستنباط دون ما استند على مجرد التخرص، ثلاثة، والرأي الذي اتفقت عليه الأمة، أربعة، والرأي الذي يكون فيه طلب الواقعة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة يجتهد فيه إلى قربه من معاني النصوص. 72 و800. الطرق التي يحكم فيها الحاكم أوسع من الطرق التي أرشد الله صاحب الحق إلى أن يحفظ حقه بها. 73 و800. الذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين، وأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته. 74 و800. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. والحقوق نوعان: حق لا مدخل للصلح فيه كالحدود ونحوها، وأما حقوق الآدميين فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها. والصلح العادل هو الذي أمر الله به ورسوله، والجائر هو الظلم بعينه، وهو الميل مع أحد المتصالحين بغير نفع للآخر. الصلح الجائز هو الذي يعتمد فيه رضا الله ورضا الخصمين. 75 و800. أصل مبنى تعبير الرؤيا على القياس والتمثيل واعتبار المعقول بالمحسوس. فالرؤيا أمثال مضروبة يضربها الملك الذي وكله الله بالرؤيا، ليستدل الرائي بما ضرب له من المثل على نظيره ويعبر منه إلى شبهه. 76 و800. وكما أن محمدا صلى الله عليه وسلم عام الرسالة إلى كل مكلف، فرسالته عامة في كل شيء من الدين، أصوله وفروعه، دقيقه وجليله. فكما لا يخرج أحد عن رسالته، فكذلك لا يخرج حكم تحتاج إليه الأمة عنها وعن بيانه لها. 77 و800. نصوص الكتاب والسنة عامة شاملة، لا يخرج عنها حكم من الأحكام، ولكن دلالة النصوص نوعان: حقيقية وإضافية. فالحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته، وهذه الدلالة لا تختلف، والإضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه وجودة فكره وقريحته وصفاء ذهنه ومعرفته بالألفاظ ومراتبها، وهذه الدلالة تختلف اختلافا متباينا بحسب تباين السامعين في ذلك. 78 و800. ليس في الشريعة ما يخالف القياس، وما ظن فيه مخالفته للقياس فأحد الأمرين لازم فيه: إما أن يكون القياس فاسدا، أو يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنص

والإلزام بالصداق الذي اتفق الزوجان على تأخيره، وقد تنبني عليها كثير من مسائل الحيل والذرائع ونحوها. 86 و800 ينبغي للمفتي أن يجيب السائل عن غير ما سأله إذا كان يتعلق بسؤاله أو تشتد إليه حاجته أو يستفصل عما يظن فيه احتمالات، وأن ينبه السائل عن موضع الاحتراز أو يصور له الجواب ويوضحه ويذكر دليله ومأخذه، وإذا كان مستغربا فليقدم أمامه ما يكون مؤذنا به ودليلا عليه، وله أن يحلف على ثبوت الحكم إذا كان فيه مصلحة، وأن يفتي بلفظ النص ما وجد إليه سبيلا. وإذا سئل فلينبعث من قلبه باعث الإخلاص والافتقار التام إلى ربه أن يلهمه الصواب ويسدده، ولا يفتي إلا بعلم، ولا يجوز له أن يشهد على الله ورسوله أنه أحل كذا أو حرم كذا أو أوجبه أو كرهه إلا لما يعلم أن الأمر فيه كذلك مما نص الله ورسوله على حكمه. ذكر ابن بطة عن الإمام أحمد أنه قال: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه 5 خصال. أولها أن تكون له نية، فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. الثانية أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة. الثالثة أن يكون قويا على ما هو عليه وعلى معرفته. الرابعة الكفاية وإلا مضغه الناس. الخامسة معرفة الناس. وهذا مما يدل على جلالة الإمام أحمد ومحله من العلم والمعرفة، فإن هذه 5 هي دعائم الفتوى، وأي شيء نقص منها ظهر الخلل من المفتي بحسبه.